بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، دائما على مائدة سيرة خير الأنام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، ودائما نعيش معه حياته بمكة، وكيف كان صلى الله عليه وسلم يكابذ المشاق في سبيل الله تعالى، ثم دعوة الخلق وهدايتهم وتبليغهم وإنذارهم وتبشيرهم. ولا شك أن في هذا الموطن من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو الحال في كل سيرته صلى الله عليه وسلم، عبرة لمن اعتبر ومن تذكر. ففي حياة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وفي بعض المواطن خصوصا، تتقلقل في نفس المؤمن بداخله كثير من الأمور الإيمانية والإحسانية، وكثير من المقامات التي يتقرب لله تعالى بها إذا تدبر حقيقة ما عليه نبينا صلى الله عليه وسلم، وفهم مغزى حياة النبي صلى الله عليه وسلم وما قام به. ففي السيرة أعظم درس، وفي السيرة أعظم عقيدة، وفي السيرة أعظم منهاج واعتصام وسلوك وطريق إلى الله عز وجل. وصلنا إلى ذكر العقبات التي واجهت النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته في مكة، وقلنا بأن المشركين لم يألوا من وضع العراقيل أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتفننوا في ذلك تفننا. فبدأنا بذكر ما كانوا يفعلون بالنبي صلى الله عليه وسلم من إذاية قولية، من سب وشتم، ثم انتقلنا إلى مسألة هي أعظم، وهي سلوكهم طريق الضرب والجرح والخنق وغير ذلك مما يدور في هذا الفلك مما يدخل في باب إذاية النبي صلى الله عليه وسلم في ذاته الشريفة، وذكرنا نماذج من ذلك. والحاصل أن ذكر هذه المسائل التي سنعرض لها إن شاء الله تعالى، نحن لم نتبع فيها ترتيبا زمنيا، نظرا لأنها غالبا ما تأتي هكذا على أساس أنها قصة أو شيء وقع للنبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وغالبا ما يكون معها لا يكون معها ما يفيد موقعها من التاريخ. هل هي قبل مثلا، هل السب والشتم كان قبل الضرب، أو أن الضرب أولا، أو أن مثلا الهم بقتله صلى الله عليه وسلم والاتفاق على قتله كان آخرا، وهكذا. هناك أمور يمكن أن ترتب، لكن هناك باقي الأمور ترتيبها يصعب، لهذا سنسوقها على أساس أنها مباحث وأنها أمور تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة. والشاهد الذي يجمع شتات هذا الموضوع وهو أن هذه كلها تجتمع في خندق أنها أساليب اتخذها المشركون في رد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. فنستمر على طريقتنا وندخل إلى موضوع آخر من المواضيع التي دائما تدخل في هذا وتصب في هذا السياق، وهو أن المشركون واجهوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة الدعايات الخاطئة والمضللة في حقه صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها قاموس من الشتائم وقاموس من الأمور التي هي القصد منها هو تخويف الناس من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث أن الإنسان يرجع عن هذه الدعوة ولا يجرؤ حتى أن يبحث عن صاحبها أو يتفقد الأمر أو يعلم صواب الأمر على حقيقته وعلى صوابه. فهم وضعوا للناس أمور هي أشبه بأمور مخوفة وهالة عظيمة حول النبي صلى الله عليه وسلم، تجعل أن الإنسان لا يكاد يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتطم أمامه مثل هذه العبارات. فتجد من يقول محمد كذاب أو محمد مجنون أو محمد شاعر أو محمد ساحر، وهكذا كلمات هي القصد بها الطعن في النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، والقصد الأعظم منها عندهم وهو رد الناس عن دعوة الحق ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنماذج التي وضعوها تخويفا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لها الله عز وجل بالذكر في كتابه، وهناك نماذج أيضا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من سنته صلى الله عليه وسلم تعرض كذلك له هذا الأمر، وهو أن المشركون قذفوا النبي صلى الله عليه وسلم بعبارات قصد الصد عن دعوته صلى الله عليه وسلم. فنبدأ أولا بأول ما يمكن أن نبدأ، وهو اتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر واتهامه صلى الله عليه وسلم بالسحر. قال الله عز وجل: إذ يقول الظالمون إن تتبعوا إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهنا الله عز وجل ذكر في حكم هؤلاء الظالمين ووصفهم الله تعالى بالظلم، لأنهم وضعوا الأشياء في غير محلها، وضعوا العبادة في غير محلها، ووضعوا هذه الألفاظ وهذه الكلمات النابية في غير محلها. فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو خيرة الخلق بهذا الوصف الشنيع، وهو أنه صلى الله عليه وسلم ساحر. والسبب في أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوصف أنهم لما رأوا ما في القرآن من جزالة لفظ ومن تأثير عميق في أنفس المؤمنين، بحيث أنك تجد أن الإنسان يكون مشركا فإذا به يسمع القرآن ويجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتتغير أحواله وينقلب رأسا على عقب من الشرك والكفر وغير ذلك مما يدور في حول هذا الفلك من معاصي وبدع وخرافات وإلى آخره من الأمور التي هي لا تنفك عن الشرك وعن الكفر، فإذا به تجد هذا الإنسان تقيا نقيا مخلصا حنونا متأدبا مصليا عابدا لربه صابرا على البلاء. فتجد أمثال هؤلاء كثر في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجد أن الرجل ربما يتخلى عن أبيه وعن أمه وعن صاحبته وعن بنيه فيراهم أنهم على ضلال، ويتمسك بما وصله من خير ومن حق ومن دعوة صحيحة. فهذا التفريق وهذا التغيير الذي يحدثه القرآن والإيمان في أنفس هؤلاء المؤمنين كان المشركون يرونه رؤية أخرى ونظرة أخرى، وهي أن هؤلاء مسحورون وأن هذا ساحر وأن هذا ساحر وأن محمد صلى الله عليه وسلم هو نفسه مسحور ومغلوب على نفسه بحيث لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ما هو متلبس به. فوصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسحور ووصفوا بأنه ساحر كما قال الله عز وجل في سورة صاد: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. هذا أي النبي صلى الله عليه وسلم ساحر كذاب أي يسحر الناس ويغيرهم وهو نفسه مسحور به جنة كما قالوا. فتجد أنهم استعملوا هذه التهمة في حق النبي صلى الله عليه وسلم وداروا حولها دورانا، فتارة يصفونه صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وتارة يصفونه بأنه مسحور، وتارة بأن القرآن سحر، وتارة بأن تأثيره على الناس هو السحر، ثم الآيات التي يأتي بها أنهم سحروا وسكروا وغير ذلك من الأمور التي لا يقرون فيها بالحق وللحق. فلا يقولون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه رسول حقيقة وأنه جاء بالحق، فهم مهما رأوا من الآيات العظمى إلا جعلوها من قبيل فعل السحرة، وإن كان هو ليس من قبيل السحر ولا من قبيل فعل السحرة. فشتان بين آيات الأنبياء ومخاريق هؤلاء السفهاء من سحرة وغيرهم. فإن الله تعالى لا يجري من آيات الأنبياء ومما اختصوا به على يد بشر مهما كان ولو كان ساحرا. لهذا الآيات التي آتاها الله تعالى موسى وآتاها الله تعالى عيسى وآتاها محمدا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه أجمعين وغيره من الأنبياء والرسل، تجد أنها لا يمكن أن يتصف بها ساحر مهما بلغ في سحره. فإن آيات الله تعالى خاصة ودالة على صدق نبوة من أرسل، ومع ذلك هم يعاندون ويصفون الحق المبين بهذا الوصف الشنيع وهو أنه سحر. فلهذا أصبحت هذه التهمة طاغية حتى أنه طار في العرب، يعني أصبح هذا الخبر أن في مكة ساحرا أصبح هذا الخبر شائعا في جزيرة العرب أن بمكة ساحرا وأنك لا تقترب منه، فإنك إن اقتربت تعود لا تعرف لا أبك ولا أمك ولا أهلك ولا قبيلتك وتتنكر لكل هؤلاء. فانظروا رحمكم الله إلى هذا المكر من هؤلاء بكلمة واحدة و بلعب على العقول التي هي ما تفطنت لهذه الحيلة وهذا المكر، تجد أن طائفة عظيمة من الناس يصرفون عن الحق بمثل هذه الخرافات وبمثل هذه التراهات. لهذا الإعلام له دور مهم ومهم جدا في سواء في الترغيب في الدعوة أو في الترهيب منها أو في الصد عنها أو في تشويهها، فإن التشويه يكون بالكلام أكثر منه أنك تجده في الواقع. فأن ترى محمد صلى الله عليه وسلم وما هو عليه خلاف ما تسمع عنه في من المشركين ومن ما يدور حولهم من أذناب ومن من هم تبع لهم. لهذا نجد أن صحابيا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى هذه القصة الجميلة من قصص صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا رجل وهو ضماد رضي الله عنه كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، كان في الجاهلية وهو يسمع أن في مكة رجلا اسمه محمد وهو ساحر، وأحيانا أنه به جنة أنه مسحور، وغالبا ما تكون هاتين التهمتين مقترنتين، فغالبا ما يكون للساحر قرين والشيطان يتلبس به. فهو لما سمع أن بمكة رجلا بهذه الصفة أراد أن يأتي إليه فيداويه، فإن ضمادا رضي الله عنه كان يشفي من هذه الريح بإذن الله تعالى، فكان يرقي الناس. فجاء وهنا تنظرون إلى أن الله تعالى يسبب للناس حتى ما يكون مكرا وما يكون سبيلا للصد عن الدعوة إلى الله تعالى أحيانا ينقلب كما يقال السحر على الساحر. فما كان قصدهم به الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هناك من الناس من يثير فيهم ذلك فضولا أو يكون لهم فيه حاجة أو شيء من ذلك مما يكون سببا لهدايتهم. فكما هذا موجود في كثير من الأمثلة، هنا قصتنا وحديثنا وصحابينا هذا وقع له هذا الأمر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون هو الشافي بإذن الله تعالى له وسببا في شفاء محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه الريح، أي الجن، يسمون الجن الريح لأنها لا ترى. فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون، فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يديه. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني هل أرقيك لعل الله تعالى يشفيك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال يعني ضمان قاطع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى بهذه الخطبة التي هي خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها في خطبه، فأوقفه ضماد فقال أعد علي كلماتك هؤلاء، أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، فأعادها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إعادتها قال له ضماد لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر، وفي رواية قاموس البحر، وقاموس البحر هو لجته وباطنه وقعره. قال فقال هاتي يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك، قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة، فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. الشاهد وهو أن أهل مكة أشاعوا في الناس، خصوصا الواردين والحجيج والذين الداخلين على أهل مكة، حتى أن هذا الأمر يطير في جزيرة العرب كما سبق وأنشأنا إلى هذا الأمر، أن مكة هي أم القرى، وإذا وضعت شيئا في مكة يصل إلى كل الأرجاء من الجزيرة العربية. فكان هؤلاء السفهاء يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأقوال، فإذا هي تطير في كافة الجزيرة وتكون نوع اعتراض وصد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وصد الناس عن الحق الذي جاء به صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث من الأحاديث التي تدل على أن هؤلاء كانوا يسلكون مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطريقة القذرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لصبره وحلمه كان يتفادى هذه الأمور وكان يهتم بالدعوة إلى الله تعالى. فانظروا إلى كيفية معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الإنسان الذي هو جاء ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم به نقص. فلو أن ربما داعية آخر لا أعرض عن هذا القادم ولا قال له أنت الذي بك الجنة وأنت وأنت وأنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حباه الله تعالى لما حباه الله تعالى من فساحة الصدر وكمال الخلق وكمال العلم وكمال الدين، كان صلى الله عليه وسلم أن تعامل معه تعامل الرفق، فبدأه بهذه الكلمات العظيمة فقال له إن الحمد أي الثناء العظيم لله عز وجل، نحمده سبحانه وتعالى على كمال نعمه وكمال وحيه وكمال إحسانه وترادف آلائه، ونحمده على صفاته وعلى أسمائه وعلى أفعاله، كلام طويل مجموع في هذه الكلمة. فإن الله تعالى أتى محمدا صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، فتجد أن هذه الكلمات على قلتها هذا العربي الذي سمع هذا الكلام ويفهم كلام العرب فهمها فأثرت فيه، فقال قد بلغت ناعوس وقاموس البحر، أي أنها كلمات عظيمة وعميقة وفيها معاني عظيمة لا يمكن أن يأتي بها ساحر، يستحيل أن يكون ساحر يقول مثل هذا الكلام، وصف لله تعالى بالثناء وبالحمد، ثم أننا نستعين بالله تعالى ونستعينه ونتوكل عليه ومنه نستمد العون، فهو سبحانه وتعالى الخالق البارئ المصور، فما يستقل الإنسان بالفعل، فإن الله تعالى يخلقنا وأعمالنا، فالله تعالى هو الذي نستعينه في كل أعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا. وسر مع ذلك فإنك إذا تأملت في هذا الكلام تجد فيه كلام عظيما يؤثر حقيقة في الناس، فلهذا أنك تبلغ هذا هو المطلوب، بلغ ما أنزل إليك من ربك وأعرض عن الجاهلين، لا تلتفت إلى هذه الأمور، فإن الوحي لما يقع على القلوب التي هي تريد الحق فإنها تثمر، أما هؤلاء السفهاء فما تبالي بهم وما تنظر إليهم، فإنهم سفهاء يقولون هذا الكلام وحقيقتهم أنهم أهل جهل وضلال وظلم كما وصفهم الله عز وجل. من الأوصاف وحتى لا نطيل، فإن المقام يعني لو وقفنا عند كل مسألة المقام يطول، فمن المسائل التي كذلك وصفوا بها النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا صد الناس بها عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم له بالجنون، وهذا ذكر كذلك في الحديث الذي معنا أنهم يصفون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مجنون، وقال الله تعالى وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون إنك لمجنون، أي ما تقوله ما ينطبق على أقوال العقلاء وأقوال أهل العلم وأقوال أهل النهى، بل أنت مجنون تخلط وتخلط ومغلوب على أمرك أن تتكلم بشيء لا تفهمه ولا يعني تقصده، فهذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم من جهة دائما، وطعن في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأيا من الناس يمكن أن يتبع مجنونا، فما يتبع المجنون إلا مجنون، وكل الناس يربؤون بأنفسهم أن يتبعوا المجانين، فلهذا أطلقوا هذا الكلام لعلهم يصدون به طائفة من الناس باعتبار أن محمد صلى الله عليه وسلم إنما ينطق ويهرف هكذا دون علم ودون كحالة المجاذيب، فهذا والعياذ بالله ما وصفوا به هذا النبي العظيم وهذا الوحي الكريم حتى يصد الناس عن هذا الصراط المستقيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما لا يأبه لهذه الأقوال ولا يعني يهتم بها، بل إنه صلى الله عليه وسلم علم أنه ما أوتي إلا الحق، وأن العلم الصحيح الذي يمكن أن يكون على وجه هذه البسيطة هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وأن العقل الصحيح لا يمكن أن يكون على وجه الأرض إلا مقننا وتحت وحي الله تعالى وتحت مجهري وتحت سلطة القرآن والسنة، فإن العقول لا تستقل بمعرفة خيرها الدنيوي والأخروي مما يتعلق بأمور الدين، فإنه لا بد لها من هاد ومرشد يرشدها، فلهذا كمال العقل لا يمكن أن يكون إلا مع الوحي، فلا تجد عاقلا إلا بالوحي، هذا الله تعالى ينفي هذا الوصف العقل والتعقل عن المشركين وعن الضالين وعن الصادين عن طريق الحق، لأن العقل حقيقة هو ما عقل صاحبه عن الشر في الدنيا وفي الآخرة، وهذا لا يكون إلا مع وحي رب العالمين. من الأوصاف كذلك دائما بعجالة أنهم وصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شاعر. لما؟ لأنهم رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قرآنا، فهم قالوا أن هذا القرآن، كما تعلمون بأن العرب من سماتهم وصفاتهم التي طارت في الآفاق أنهم كانوا يهتمون بالشعر، وكان الشعراء فيهم ذو وجاهة ومكانة، وكانت القصيدة من الشعر ربما يحتفى بها وتوضع في مكان من أعظم الأمكنة عندهم من تعظيمهم للشعر والكلام الموزون المقفى البليغ الذي يصور أشياء في تخالج نفوس الناس فيجعلها كذا مصورة على شكل قصائد وكلام بليغ. فهم لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ويتكلم بالقرآن جعلوه كهيئة الشعراء، إلا أنهم قصدهم ليس قصد المدح، ولكن قصدهم قصد الذم للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن معروف عند الشعراء أنهم يقولون أشياء من المبالغات ومما لا تلزم الخلق، فإن الشعراء مع مكانتهم عند المشركين ما كانوا يأبهون لحكمهم ولأقوالهم، فلا يكون ملزما. لو قال مثلا شاعر لا إله إلا الله هل نأبه به؟ فهم لا يأبهون به. كلام الشعراء إنما هو كلام يوضع في قاموس الأدب أو ما إلى ذلك، لكن هل يدان لله تعالى به ويؤثر، يعني يؤثر الناس ويجعلهم يدخلون تحت رايته، ومن دخل فيه كان مؤمنا ومن خرج عنه كان كافرا؟ فلا يكون الشعر. لهذا قالوا إنما هو شاعر يقول شعرا، وقصدهم صد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيقول هذا شعر فلا يأبه به. فهم هذا وقصدهم، وصد الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بحكم أنها شعر، وأن غالبا كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون. فلهذا تجد أن الله تعالى في كتابه يكرر هذا الكلام، يعني تهمة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم بالشعر، وينفيه عن نبيه ورسوله وخليله عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الله تعالى في دائما في وصف هؤلاء المشركين، قال ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. الرد من الله عز وجل، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال الله تعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. فالغاوون الصادون عن الحق هم حقيقة أتباع الشعراء، أما أهل الحق والصابرين عليه وأهل التقوى والإيمان والإخلاص فهؤلاء هم أتباع الرسل وأتباع الذكر وأتباع الحق المبين البين الواضح. فما هو بشعر وما هو بهذا الكلام الذي تقول؟ وحقيقة القرآن ليس هو بشعر، فإن ما هم جارون عليه من الأوزان وإلى آخره من الكلام فما يستقيم على أوزان الشعر، كما قال ضناد شاهدا هذه الشهادة التي هي شهادة صدق أنه سمع كلام الشعراء وما هو بكلام شاعر، من يستقيم هذا القرآن؟ من يستقيم؟ ثم إن الله تعالى تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن. فلو كان الشعر قولوا الشعر، أنتم أهل العربية والكلام وأنتم فحول العرب ومنكم خرجت اللغة العربية، تكلموا قولوا مثله إن كنتم تزعمون أنه شعرا. فلهذا الله تعالى تحداهم أن يأتوا بالقرآن بمثل القرآن، ثم تحداهم بعشر صور، ثم حداهم بصورة فقط ولو كانت من أصغر الصور في القرآن، وما استطاعوا لذلك سبيلا. لما؟ لأن هذا القرآن هو حق حقيقة ووحي عظيم من الله تعالى، وما هو بالشعر ولا من سبيل الشعر في شيء. من التهم أيضا أنهم اتهموه بالكهانة وأنه من الكهان. ومعلوم أن في الجزيرة العربية في هذا الوقت كان في القبائل كهنة، ومن الكهان ما كان له وصف، أنهم ربما يخرجون إلى الأسواق فيأتون بكلام مسجوع كهيئة المواعظ، كهيئة خطبة، فيقولون للناس ويذكرونهم ويأمرونهم بما هم عندهم أنه صلاح ونحو ذلك على هيئة كلام مسجوع. فهم لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى التوحيد وإلى الإخلاص ويذكر ويذكر من قصص الأنبياء ومن أمور الآخرة والجنة والنار، قالوا هذا كاهن كهيئة الكهنة، وما هو بكاهن كما قال الله تعالى. فالكاهن لا يستطيع ولا ينبغي له ولا يمكن أن يأتي بمثل هذا الكلام، فإن كلامهم كان معروفا واضحا، له نسق وكلمات واضحة يدندنون بها، لكن هذا الكلام جاء لا على سبيل ما يعلمون أصلا، بل هو كلام لم يسمعوه قط من قبل وما خطر على قلوبهم، بل هو قرآن كريم بين واضح كما سبق وصف الله تعالى به كلامه تعالى في رده على من اتهمه بالشعر. ثم استطالوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وصلوا أنه اتهموه بالكذب صلى الله عليه وسلم، مع أنهم كانوا معترفين له صلى الله عليه وسلم بالصدق والأمانة، وكان هذا من شيمته صلى الله عليه وسلم، وما علم عنه أنه كذب في شيء مما يقول. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم على أهل مكة لما أمره الله تعالى بإنذار أهله المقربين، عشيرته المقربين، قالوا ما جربنا عليك كذبا، فهذه شهادتهم فيه. لكن لما يكون القلب مريضا ولما تكون المصالح مصالحهم التي هم عليها من كفر وشرك إلى آخره تتعارض مع وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصدق، وكان وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب يكون له تأثير الصد عن دعوته صلى الله عليه وسلم، قذفوه بهذه الكلمة وقالوا هو كاذب كما قال الله تعالى هذا ساحر كذاب. فتتبع حقيقة يعني القرآن خصوصا الآيات المكية يجد فيه الإنسان عدد من الآيات كثرة لا يستهان بها، كلها فيها حصر وجمع لهذه القواميس، لهذه الكلمات التي جعل هؤلاء المشركون صدا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وطعنا في ذات النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته. فهذا أسلوب من أساليب المشركين، في الأساليب التي وضعوها في الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سلكوه معه صلى الله عليه وسلم كمحاولة من محاولتهم في رد الناس عن الحق. لكن دائما النبي صلى الله عليه وسلم وسائر في دعوته ولا يلتفت لمثل هؤلاء، ويأتي القرآن فيرد على دعاويهم وعلى هذه الكلمات التي يلقونها على عواهنها في اتجاه النبي صلى الله عليه وسلم، فيدافع الله تعالى عنه في كلامه وفي قرآنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم معرض عن هؤلاء الجاهلين، داع لله تعالى بالحكمة وبالعلم وبالموعظة الحسنة. من الأساليب أيضا التي سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوها طريقة لصد الناس عن دعوته، سخريتهم به صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسخرون منه ويستهزئون من دعوته صلى الله عليه وسلم كطريقة من تحطيم معنويات النبي صلى الله عليه وسلم. فكلما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة الناس وفي الحرص على هدايتهم وفي الحرص على توصيل الخير إليهم، تجد أنهم يقابلونه بهذه الطريقة وهي الاستهزاء والضحك، ويأتون بشيء مما ربما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هذا الذي يقول كذا وكذا، فيضحكون ويستهزئون كما قال الله تعالى وإذا رآك الذين كفروا يتخذونك إلا هزوا، وقال عز وجل وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا، وقال الله عز وجل ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فالله عز وجل كان يثبت نبيه صلى الله عليه وسلم ويهون عليه أمر هؤلاء، وكان الله تعالى يؤيد نبيه صلى الله عليه وسلم بالوحي وبجبريل ويؤيده بمؤيدات عظيمة حتى لا تقع هذه الكلمات من هؤلاء السفهاء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم، بل دائما تجد النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الشيء الذي هو محيط به صلى الله عليه وسلم من استهزاء ومكر إلى آخر من الأمور التي يصعب على الإنسان أن يتحملها، لكن الله تعالى بتأييده للنبي صلى الله عليه وسلم وإعانته له صلى الله عليه وسلم ونزول القرآن عليه صلى الله عليه وسلم، كل هذا تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزداد في نفسه قوة وعزيمة وإرادة في الدعوة إلى الله عز وجل، تتحطم أمامها كل هذه المحاولات من المشركين. فننظر إلى حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل: إن كفيناك المستهزئين، فإن الله تعالى كفاه المستهزئين. كيف ذلك؟ جاء حديث صححه الذهبي رحمة الله عليه في السيرة، وهو حديث أخرجه البيهقي في الدلائل دلائل النبوة والطبراني في الأوسط، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال في قول الله عز وجل: إن كفيناك المستهزئين. قال: المستهزئون الوليد بن المغيرة والأسود بن عبد يغوث الزهري والأسود بن المطلب أبو زمعة من بني أسد من عبد العزة والحارث بن عنطلة السهمي والعاص بن وائل، فأتاه جبريل عليه السلام. كل هؤلاء كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتغامزون عليه ويقول: إن هذا الذي يقول أن ملك كسرى والروم سيكون بين يديه، ويتضاحكون عليه صلى الله عليه وسلم. فجاءه جبريل عليه السلام فشكاهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأراه الوليد، فأراه أي النبي صلى الله عليه وسلم، أرى جبريل الوليد أبا عمرو بن المغيرة. فأومأ جبريل أي أشار جبريل عليه السلام إلى أبجله فقال: ما صنعت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما صنعت لما أشار إلى أبجل الوليد؟ فقال له: كفيته. ثم أراه الأسود بن المطلب، فأومأ جبريل عليه السلام إلى عينه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ثم أراه الأسود بن عبد يغوث الزهري، فأومأ إلى رأسه فقال: ما صنعت؟ فقال: كفيته. ثم أراه الحارث بن عنطلة السهمي، فأومأ إلى رأسه أو قال إلى بطنه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. ومر به العاص بن وائل فأومأ إلى أخمصه فقال: ما صنعت؟ قال: كفيته. فهذه هؤلاء النفر الذين كانوا يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم وشكاهم النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فقال: هذا فلان يستهزئ بي، وهذا فلان يستهزئ بي، وفلان يستهزئ بي، ولا داعي إلى الله عز وجل، وهؤلاء يستهزئون. فقال جبريل بأمر الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يظهر له آية من آيات الله عز وجل التي تثبته صلى الله عليه وسلم وتجعل في قلبه يعني أمرا يجعل هذا الاستهزاء يذوب معه ويذهب. فما كان من جبريل عليه السلام إلا أن كلما مر واحد من هؤلاء إلا ويشير إلى محل من محل جسده، إما يشير إلى الرأس أو إلى العين أو إلى الأخمص أو إلى الأبجل، فهكذا. وحينما يسأله النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: كفيته، أي أن الله تعالى يكفيك أمره. فما تأويل هذه الكفاية؟ ما يحصل لهؤلاء؟ جاء الحديث مبينا لهذا الأمر، فقال دائما عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: فأما الوليد بن المغيرة فمر برجل من خزاعة وهو يريش نبلا له فأصاب أبجله فقطعها، وأما الأسود بن المطلب فعمي فمنهم من يقول عمي هكذا، ومنهم من يقول نزل تحت صمرة يعني شجرة، فجعل يقول يا بني ألا تدفعون عني قد قتلت، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، وجعل يقول يا بني ألا تمنعون عني قد هلكت، ها هو ذا يطعن، ها هو ذا أطعن بالشوك في عيني، فجعلوا يقولون ما نرى شيئا، فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. وأما الأسود بن عبد يغوث الزهري فخرج في رأسه قروح فمات منها، وأما الحارث بن عنطلة فأخذه الماء الأصفر في بطنه حتى خرج من فيه فمات منها، وأما العاص بن وائل فبينما هو كذلك يوما ادخل في رأسه شبرقة وهو رطب الضريع حتى امتلأت منها فمات منها. وقال غيره في هذا الحديث فركب إلى الطائف على حمار فربض على شبرقة فدخلت في أخمص قدمه شوكة فقتلت. الشاهد أن الله تعالى كفى محمدا صلى الله عليه وسلم هؤلاء المستهزئين بطريقة من الطرق التي عذبهم الله تعالى بها في الدنيا قبل الآخرة. لكن الذي نقف عنده وهو أن الاستهزاء هو أسلوب من الأساليب التي يسلكها أعداء الرسل وأعداء الدعوة الحق في صد الناس عن الحق، فالاستهزاء له أثر كبير على النفوس. لما يستهزئ، لما مثلا تكون داعية مثلا تقول شيء تدعو الناس إليه وترغب، فإذا به يقوم مثلا أحد الحاضرين فيستهزئ بك وبما تقول، لا شك أن هذا سيؤثر على السامعين، فلا يقع في أنفسهم مثل الموقع لما يكون كلام حازم جدي له تعلق يعني بقرآن وبمحي وإلى آخره من الأمور التي تجعل في النفوس رهبة ورغبة، لكن حينما يأتي هذا الاستهزاء كأنها تتكسر هذه الموجة وتخف في أنفس إن لم نقول كل أو جل بعض الحاضرين، وهذا لا شك يؤثر حتى على الداعية إن لم يكون معتصما حقيقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، فقد يؤثر عليه، فإن النفوس يعني ضعيفة، فلما الإنسان يعارض بمن يستهزئ به ويضحك عليه ويتنقص منه يجد في نفسه نوع يعني غضاضة، فربما قد يحجم وربما لا يقول ما يريد أن يقول، وربما لا تكون دعوته كهيئتها لو لم يكن هناك استهزاء، فهذا أمر موجود. لهذا فعلى الداعية إلى الله تعالى أن ينتظر مثل هذه الأمور، فمحمد صلى الله عليه وسلم على كماله وعظمته وعصمته وكفاية الله تعالى له تجد أن هؤلاء وقفوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا به حتى بلغ به صلى الله عليه وسلم أنه شكاهم إلى جبريل عليه السلام. إلا أن الذي ينبغي لنا أن نتأسى به في حق نبينا صلى الله عليه وسلم هو عدم تأطره بهذه الأمور، فما عاش شكايته صلى الله عليه وسلم جبريل هؤلاء ما كان هذا الأمر مؤثرا على النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله عز وجل، فكان صلى الله عليه وسلم متابرا مجددا في الدعوة إلى الله تعالى لا يأبه لهؤلاء، وإنما شكاهم إلى جبريل عليه السلام حتى يظهر أو يظهر الله تعالى شيء من هذه الآيات العظمى التي تكون دلالة واضحة على صدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واستيقانا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم ومن هم معه صلى الله عليه وسلم، ومن كان من الكافرين يتعظ بهؤلاء فلا يقع في مثل ما وقع في هؤلاء إن كان يعقل ويتفكر في حاله. فهذا أسلوب من الأساليب التي سلكها المشركون مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاولوا بها الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وهداية الناس. كذلك من الأساليب دائما، ونحاول أن نأتي بأسلوب آخر قبل أن نختم إن شاء الله تعالى، هذا الأسلوب الذي سلكه هؤلاء مع النبي صلى الله عليه وسلم هو أسلوب المؤتمرات والاجتماعات وتكرير هذا الأمر، تكرير الاجتماعات والمؤتمر تلو المؤتمر لدراسة كيف نصد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد مؤتمر هنا ومؤتمر هناك وتفكير وجمع للمكر وجمع للكيد لهؤلاء، كيد هؤلاء مشتت، فيحاولون أن يجمعوا كيدهم وأن يصدوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما أتوا من قوة، فكانوا يتجاوزون كل الخلافات وكل ما هم عليه من شنآن فيتحدون ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فمن النماذج التي نعرض لها ذكر الله تعالى لأحوالهم في القرآن، ثم نموذج من هذه المؤتمرات التي قام بها المشركون ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من العمومات ومن الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الأمر من أحوالهم، قال الله عز وجل: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. فهذا وصف لمؤتمر قام به المشركون تدارسوا فيه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فتواصوا بينهم أن اصبروا واحصروا نفسكم واحبسوا نفسكم عند هذا الأمر، ألا وهو رفع شأن الأصنام وشأن الشرك والصبر على ذلك ودفع كل ما يمكن أن يكون طعنا في هذه الأشياء، فاصبروا واحبسوا أنفسكم وتواصوا بهذا الأمر، فإنه دين الآباء ودين الأجداد، فيحشدون همم بعضهم بعضا في هذه المؤتمرات ويظهرون أن ما هم عليه هو الحق وينبغي لهم أن يثبتوا عليه وينبغي لهم أن إلى آخره، ثم يتكلمون في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: ما هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه الدعوة أصلا ما سمعنا بها، فهي وليدة ليس لها أصل، هكذا يقولون. ثم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كيف اختص بها هو دوننا نحن، فإن كان هو حقا وما جاء به حق لكان نحن أولى به منه، فكان كلنا نكون أنبياء ورسل إلى آخر مما يقولون، قصدهم به الصد عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نموذج من نماذج المؤتمرات التي كان يقوم بها هؤلاء المشركون. ولا شك أن القرآن لبلاغته وجزالة ألفاظه يجمع الشيء العظيم في شيء قليل من الألفاظ، فهذه الألفاظ على قلتها جمعت مؤتمرا عظيما من مؤتمرات المشركين الذين عقدوه قصد صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقصد حشد الهمم لضرب هذه الدعوة وطمسها من الوجود. فالله تعالى يتهددهم ويقول لهم: هذه المؤتمرات وهذه الأقوال الله تعالى علمها وعلم ما أنتم عليه، والله تعالى مؤيد رسوله ومظهر له عليكم، والله تعالى مظهر دعوة الحق، فأتمروا وافعلوا وافعلوا فإنكم لن تصلوا إليه صلى الله عليه وسلم ولا لدعوته، فإنها هي الحق وهي الظاهرة وهي المغهيمنة وهي المسيطرة بإذن الله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي معها، والله تعالى هو ناصرها ومبلغها ومحفز الناس إليها والداعي إليها ومنزل القرآن دعوة لها ومرسل محمد صلى الله عليه وسلم لتبليغها. فكل هذا الأمر من الله تعالى، فالله تعالى لا يغلب بمؤتمر أو باجتماع، فلو اجتمع الإنس والجن على أن يصدوا عن دعوة الحق ما استطاعوا لذلك سبيلا، إلا أن المشركين دائما هذا حالهم وديدنهم، يأتمرون ويجتمعون ويخططون ويهندسون ضد هذه الدعوة المباركة. نموذج من حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: اجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم يوما، اجتمعت بمعنى مؤتمر عظيم لمدارسة كيف نصد دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر كما يعني تلاحظون هو أمر متكرر منهم، يجتمعون ثم يباشرون العمل، سب شتم ضرب محاولة قتل، فلما يفشلون يجتمعون ثم يدرسون: ما نفعل ما نفعل ما نفعل، كيف نصد؟ فهكذا حالهم، اجتماع ثم فعل، اجتماع ثم فعل، لعلهم يصلون إلى شيء يقفون به أمام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم سائرة، والناس يدخلون في الإسلام والإيمان يتغلغل في الصدور وفي القلوب، والنبي صلى الله عليه وسلم صابر محتسب كلما جاءت موجة إلا وتخطاها صلى الله عليه وسلم، وهكذا الله تعالى مؤيد ورسله ودعاته وأهله سبحانه وتعالى. فاجتمعت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم، الموضوع دائما هو النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقالوا انظروا. هنا جاءوا بفكرة في هذا المؤتمر، وهي أنهم ينظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر، فليأتي هذا الرجل الذي فرق جماعتنا وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ما يرد عليه، يتكلم معه وينظر يعني ما في ذهن هذا الرجل الذي هذا حاله. قالوا أي لما تشاوروا فيما بينهم، قالوا ما نعلم أحدا غير عثبة بن ربيعة، هو الذي في هذه الأوصاف أعلم الناس أهل مكة بالسحر وبالكهانة وبالشعر، فهو يأتيه فينظر ويقيم حال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد، فيتقص عن الأمر فيأتيهم بخلاصة ما النبي صلى الله عليه وسلم عليه. قالوا أنت يا أبا الوليد، فأتاه عتبة. المهم الشاهد من هذا الكلام وهو هذا المؤتمر وهذا الاجتماع، ثم ما ينتج عن هذه المؤتمرات من ردود أفعال. فلما أرسلوا هذا الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أتى عتبة النبي صلى الله عليه وسلم فقال انظروا إلى هذا الكلام البليغ من هذا المشرك، يؤثر على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ربما لا يشعر، يريد أن يؤثر فيه من غير أن يشعر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أن له بذلك، فإنه أمام محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله تعالى وخيرة الخلق وأعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فهذا رجل يظن أنه يسلك مع النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأساليب الملتوية، فقال يا محمد أنت خير أم عبد الله؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم أبوه عبد الله، قال له هل أنت خير أم أبوك عبد الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا سكوت، لأنه لو قال كيف ما كان الجواب سيلويه أو يلويه هذا المشرك على النبي صلى الله عليه وسلم فيقلبه على النبي صلى الله عليه وسلم ويقوله ما لا يقول، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. وأحيانا السكوت يكون أفضل جواب للداعية إلى الله عز وجل. ثم قال أنت خير أم عبد المطلب؟ بدأه بأبي ثم انتقل معه إلى جده صلى الله عليه وسلم، فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عتبة دائما يتكلم، انظروا إلى هذا المكر والكيد في الكلام والسياسة، إذا سياسة الكلام مع لقصد يعني الصد عن الله تعالى وعن الدعوة إلى الله عز وجل. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن كنت، عتبة يقول فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبد، فإن كنت تزعم أن أبوك وجدك خير منك فهؤلاء عبدوا الآلهة التي أنت الآن تعبها علينا، فهم عبدوها وهم مشركون، وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع قولك، إن والله ما رأينا سخلة، السخلة هو الولد المدلل عند أهله، ما رأينا سخلة قط أشأم على قومه منك، فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب، حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحرا وأن في قريش كاهنا، والله ما ننتظر إلا مثل صيحة الحبلى بأن يقوم بعضنا إلى بعض بالسيوف حتى نتفانى. هذا كلام منه جزل، يريد أن يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنك فرقت الجماعة وجئت بما تعيب به علينا وعلى آبائك وعلى أجدادك، فنحن ما أصبحنا ننتظر إلا صفارة إنذار، فنقوم فنتقاتل فتكون بيننا حرب أهلية، أنتم تقولون ونحن نقول، فلا يمكن أن نجتمع. هكذا يريد أن يؤثر في النبي صلى الله عليه وسلم. فرقت جماعتنا وفضحتنا في العرب، حتى أن العرب لما ينظرون إلى قريش وكانوا يعظمونهم ويرونهم أهل فضل عليهم، أصبحوا يسمعون أن فيهم ساحرا وأن فيهم كاهنا، وهذا فيه تنقيص لقريش. فكيف يعني أنت أصبح وصلت بنا إلى هذه الأمور الدني التي ما ينبغي أن تكون منك؟ فما رأينا أشأم منك على قومه. دائما هذا المشرك يتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. أيها الرجل، إن كان إنما بك، انظروا إلى تغير الأساليب. الأسلوب الأول كأنه أسلوب تهديد، ثم انتقل مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أسلوب فيه نوع ترغيب. فقال له أيها الرجل، فبعدما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصخلة السخلة وأنه أشأم، يعني ما رأينا أشأم منك على قومك، الآن يقول له أيها الرجل، إن كان إنما بك الحاجة، الحاجة الفقر أو قلة ذات اليد، قال جمعنا لك حتى تكون أغنى قريش رجلا. إن كنت تريد المال والوجاهة نجمع لك ونعطيك المال واسكت واتركنا وشأننا. وإن كان إنما بك الباءة، أي تريد النساء، فاختر أي نساء قريش شئت، نزوجك 10 نساء حتى تشبع من النساء، لكن اسكت. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرغت؟ انظروا إلى يقين النبي صلى الله عليه وسلم وصبره صلى الله عليه وسلم وعلمه وحلمه. فهذا سفيه ما يدري مع من يتكلم. الله تعالى أرسل لك رسول عظيم جليل يخرجك من ظلمات الشرك وظلمات الجهل وظلمات البدعة وظلمات الفسق والفجور وقتل الأولاد وشرب الخمر إلى آخر من الأمور التي أنتم تعيشون فيها. فهذا رسول عظيم يريد أن ينتشلكم من هذا الوحل ويخرجكم إلى الضياء وإلى النور وإلى الروح، وأنتم تتكلمون معه بمثل هذا الكلام. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما جاوبه بكلام من عنده صلى الله عليه وسلم، بل ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال له بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، فقرأ عليه أوائل سورة فصلت حتى وصل إلى قول الله عز وجل، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فالله تعالى بيّن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتنزيل من رحمن رحيم علم وحي إلى آخر من الكلام العظيم الذي ينبغي لكم أن تؤمنوا به. كلام جليل يؤثر على الأفئدة وعلى القلوب وعلى الأبدان وعلى الحياة عموما. فإن أنتم تريدون هذا الأمر فإنكم لا ننتظر حتى نسمع الصيحة أو صيحة الحبلة، فإن الله تعالى توعدهم أنه سيصيبهم بصاعقة مثل صاعقة عاد أو ثمود، وذكر عاد وثمود لأنهم أعرف الناس بهم، فإن عاد من أماكنهم قرب المشركين قرب مكة، وكذلك ثمود هي قرب مكة، فهم سمعوا ورأوا آثار ما أصاب الله تعالى به هؤلاء الأقوام. فلما سمع الصاعقة وسمع عاد وثمود أصيب ذلك المشرك عتبة برعب، انقذف في قلبه من هذا الكلام من هذا الوحي العظيم، بطل معه كل ما جاء به من مكر وكيد وطريقة كلام وصوغ للعبارات وتأثير. كل هذا الأمر ضرب عرض الحائط. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن القرآن تتكسر معه كل هذه الخرافات. وكلما رأيت أحدا يريد أن يأتي بفكر وطريقة وأسلوب يريد أن يصد به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أو الدعوة الحق دائما، تجد أن في القرآن ما يكسر قوله ويضحضه، فإذا هو زاهق كما قال الله عز وجل. فقال عثبة لما سمع الصاعقة وعاد وثمود، قال حسبك حسبك، ما عندك غير هذا؟ قال لا، ما عندي إلا ما سمعت القرآن. فرجع إلى قريش فقال ف فقالوا له ما وراءك، يعني ما سمعت، يعني كيف هو محمد صلى الله عليه وسلم وما يقول؟ قال ما تركت شيئا أرى أنكم تكلمونه به إلا كلمته. قالوا هل أجابك؟ قال نعم، والذي نصبها بنية ما فهمت شيئا مما قال، يعني مكة حلف بمن خلقها ونصبها. قال غير أنه قال ما فهم شيئا مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم إلى آخر الكلام، ما فهم شيئا مع أنه كلام عربي واضح بين. إلا أنه سمع أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قالوا ويلك، يكلمك رجل بالعربية لا تدري ما قال؟ قال لا والله ما فهمت شيئا مما قال غير ذكر الصاعقة، غير ذكر الصاعقة. فهذا من عمل القلب الذي يصاب به مثل هؤلاء المشركون، فلا يفهمون عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن القرآن ولو لم يفهم هذا المشرك الخبيث تجد أنه أثر فيه حتى أنه أخرسه، وجعل كل الحجج التي يظنها هو حجج تبطل عنده ولا يعود لها مكان عنده، إلا أنه أخذ في نفسه شيء مما يناسبه وهو الصاعقة بمثل ما صعق قوم هود وقوم صالح عاد وثمود. فلهذا تجد أن هذه المؤامرات دائما تحاك ضد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحاولون أن يجدوا شيئا مما يصدون به عن هذه الدعوة المباركة، إلا أن الله تعالى يؤيد رسوله دائما بالوحي وبالقرآن وبسلوك الصراط المستقيم. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا على هذه الطريق، طريق القرآن وطريق الوحي، واجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وارزقنا الاتساء بنبينا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ونكتفي بهذا القدر في هذه الحصة إن شاء الله تعالى، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.